بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا من هذا البيت العامر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، ودائما نبدأ لقاءنا معكم بالقرآن الكريم وتلاوة اليوم من سورة الأنعام، تلك السورة المباركة التي تذكرنا بفضل الله عز وجل وجوده وكرمه ورحمته. فقد سخر لنا الأنعام، وهذه السورة إخوة الإيمان تذكرنا بذكر خالص لله عز وجل، ألا وهو الحمد الدائم لله، فهو أهل لأن يحمد لأنه الخالق ولأنه الرازق ولأنه على كل شيء قدير. فهذه السورة إخوة الإيمان تبدأ بحمد الله عز وجل، فالله يحمد نفسه وهو أهل لهذا الحمد. وصور القرآن الكريم التي تبدأ بحمد الله عز وجل متعددة، فهي فاتحة الكتاب وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة سبأ وسورة فاطر. هذه الصور إخوة الإيمان تذكرنا بحمد الله عز وجل، فلنكثر من هذا الحمد لأنه طريق الفلاح والنجاح وطريق البركة والزيادة في الرزق. فاللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وها هو أنا أرى الآن آية عظيمة تبين لنا عظمة الله عز وجل، حيث يكتب في قبلة هذا المسجد هذه الآية العظيمة: الله نور السماوات والأرض، فهو النور وهو أهل للحمد وهو أهل للدعاء. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نبدأ لقاءنا بالقرآن الكريم، فهذه تلاوة طيبة مباركة تبدأ من الآية 11 بعد 100 من سورة الأنعام، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.